بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول مفسر رحمه الله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا قال أطلت لهم المدة، هذا في تفسير أمليت، ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أي عقابي إياهم، يعني فكيف كان عقابي أصلا فكيف كان عقابي أي عقابي لهم إياهم. قال: وهذا تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أفمن هو قائم، قال رقيب، على كل نفس بما كسبت من خير وشر فيحفظها ويجازيها. والخبر محذوف. أولا يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القائم قال الرقيب على كل نفس بما كسبت من خير أو شر فيحفظها ويجازيها، فالمراد هنا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: والخبر محذوف. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ليس هنا في الخبر، فقال الخبر محذوف. نتأمل ما سيذكره الآن. يقول أي، يتكلم هنا في الخبر المحذوف اللي هو يتمم المعنى، أي كمن لا يكون كذلك، كمن لا يكون كذلك، هذا تقديره للخبر المحذوف. يعني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كغيره كمن لا يكون كذلك. يقول: والهمزة لإنكار المساواة، الهمزة في قوله أفمن، قال همزة، الهمزة لإنكار المساواة، همزة استفهام للإنكار. قال: وجعلوا لله شركاء، عطف على كسبت أو استئناف. وجعلوا لله شركاء عطف على كسبت، يبقى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا، يعني أفمن هو قائم على كل نفس بكسبها وجعلها لله شركاء، يعني أن هذا مما هو قائم على كل نفس فيه، هذا في معنى عطف على كسبت. قال: الثاني أو استئناف. طبعا على الاستئناف، على الاستئناف ينفع القارئ يبدأ من عند وجعلوا لله شركاء، زي لما كنت بقرأ الآيات منذ قليل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، أسكت وبعد كده أبدأ أقف وبعدين أبدأ القراءة عند وجعلوا لله شركاء، فهذا على اعتبار أنها استئناف. طيب، يقول: وقيل نقدر الخبر المحذوف لم يوحدوه، فقوله وجعلوا عطف عليه. هنا يتكلم في تقدير آخر للخبر المحذوف، هنا يتكلم في تقدير آخر للخبر المحذوف. فتأمل كده معي. أولا من بداية الكلام قال: فمن هو قائم، قال رقيب، على كل نفس بما كسبت من خير وشر فيحفظه ويجازيها. ثم قال: والخبر محذوف. من هنا ذكر قول الأول، قال: والخبر محذوف، ذكروا في القول في الخبر المحذوف أي كمن لا يكون كذلك، وكمل الكلام عليه، قال: همزة للإنكار وجعلوا لله شركاء، يكون على هذا، على هذا إن الخبر كمن لا يكون كذلك إما عطف على كسبت أو أنها استئناف. فهنا حطيت رقم واحد هنا في القول الأول. وبعدين وقيل نقدره، هنا بيتكلم في وجه آخر للخبر المحذوف، وعلى أساسه بيقع اختلاف. يعني هو بحسب تقدير الخبر، بحسب تقدير الخبر وجعلوا لله شركاء ممكن يقع فيها تغير في محلها. فيقول وخيلة: نقدر الخبر المحذوف لم يوحدوه. فقوله وجعلوا عطف عليه. يقول: أفمن هو قائم على كل نفس لم يوحدوه، يعني أمن هو قائم على كل نفس لم يوحدوه. وجعلوا يكون عطف على هذا الخبر، عطف على هذا الخبر المقدرين، لم يوحدوه وجعلوا له شركاء. قال وقيل: هذا قول ثالث أو وجه ثالث في الخبر المحذوف، تقدير الخبر المحذوف. وقيل تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس موجود وقد جعلوا لله شركاء. فين التقدير هنا؟ التقدير هنا موجود. الخبر هنا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، موجود موجود. يقول: وقد جعلوا لله شركاء، فعلى هذا الواو للحال، على هذا الوجه تكون الواو للحال. طيب، الوجه الأول، الوجه الأول هو الأشهر على فكرة في التفسير، اللي هو أفمن هو قائم على كل نفس، هو يذكر له إيه كأنه معادل، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن لا يكون كذلك. على هذا الوجه بعد كده وجعلوا لله شركاء محتمل أن هي تكون معطوفة على كسبت، ومحتمل أن هي تكون استئناف. الوجه الثاني والثالث: وجعلوا لله شركاء متصلة باللي قبلها، ولا تستأنف القراءة، لا تبدأ القراءة من عند وجعلوا لله شركاء، ولكن مع اختلاف الحالين. الأولانية لم يوحدوا، إذا كان التقدير لم يوحدوا يبقى وجعلوا لله شركاء تكون عطفا عليها فإن عطف، والثانية موجود والحال أنهم جعلوا لله شركاء فتكون حالا، الواو تكون للحال. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، قال بأسماء. قل سموهم، الهاء هنا عائدة على من؟ الهاء هنا عائدة على هؤلاء الشركاء. قل سموهم، قال بأسماء من القادر أو الرازق أو الخالق أو القاهر أو غيرها من مثل أسماء الله الحسنى، حتى تعرفوا أنهم غير مستحقين للعبادة. وهذا وجه في معنى قل سموهم، هو وجه حسن. قل سموهم، سموهم بأسماء الآلهة، الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم فيه معنى، فسموهم. تسميه الرحمن، طب هل هذه ترحمك؟ سميه الرازق، هل هو يرزقك؟ سميه الخالق، هل هو يخلق؟ يقول: حتى تعرفوا أنهم غير مستحقين للعبادة. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ يقول: أم أي بل تنبئونه بما لا يعلم. فأنا فسر أم ببل، وممكن تفسر به اللي أم المنقطع، أن يعني تبقى همزة وبل، أبل أو بل أتنبئونه، يعني يكون بل والهمزة. قال: أم أي بل تنبئونه بما لا يعلمه، أي تخبرون الله تعالى بشركاء لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بكل شيء. ننتبه لهذا الاحتراز الذي يذكره في التفسير، يقول وهو العالم بكل شيء. أم تنبئون الله بشيء لا يعلمه في الأرض؟ إذا كان شيء لا يعلمه الله فهو، فيبقى هذا الشيء أصلا شيء غير موجود، شيء غير حقيقي. يقول: لأنه سبحانه وتعالى العالم بكل شيء. أم بظاهر من القول، يعني الذي لا يعلمه الله لا يكون أصلا، فيش لا شيء. هذا الذي لا يعلمه الله، إن كنتم تقولون شيئا، أنتم تقولون شيئا الله سبحانه وتعالى لم ينزله عليكم، الله سبحانه وتعالى لم ينزله على نبي من الأنبياء، فأنتم تقولون هذا، من أين جئتم به؟ هل الله لا يعلمه؟ هل الله لا يعلمه؟ هذه لوحدها فيها إنكار لهذا، إنكار لهذا الكلام، لأنه العالم بكل شيء. أم بظاهر من القول، يقول أي أم تسمونهم شركاء بظاهر من القول لا حقيقة له أصلا، بل زين للذين كفروا مكرهم، قال كيدهم وما هم عليه من الضلال. هذا في تفسير مكرهم، بل زين للذين كفروا مكرهم، قال كيدهم وما هم عليه من الضلال، وصدوا عن السبيل، قال عن طريق الهدى. وصدوا عن السبيل، صدوا عن السبيل، الواو هنا عائدة على الذين كفروا، وهنا نائب فاعل، وصدوا عن السبيل، فهم المصدودون عن السبيل، هم المصدودون عن السبيل، هم من صدوا عن السبيل. في قراءة أخرى: وصدوا عن السبيل، وصدوا عن السبيل، على البناء للفاعل. صدوا عن السبيل فعل صد، وهذا يتكرر كثيرا في القرآن، إن فعل صد يأتي لازما ويأتي متعديا، يعني في قراءة وصدوا عن السبيل يبقى يأتي لازما بمعنى أنهم صدوا في أنفسهم، فهذا بمعنى الإعراض، أو أن يأتي متعدين بأصدوا غيرهم، صرفوا غيرهم عن السبيل. والمراد بالسبيل سبيل الهدى كما يقول هنا عن طريق الهدى. ومن يضلل الله، طبعا لما تبقى وصدوا عن السبيل فهو الفعل هنا لما يكون مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وصدوا عن السبيل فخلاص ده هنا فعل متعدي، هذا واضح يعني. ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا، قال بالقتل والأسر وغيرهما من الأشياء التي تكون في الحياة الدنيا ويدخل فيها ما ينزل ما قد ينزل عليهم من العذاب العاجل والمصائب ونحو هذا من باب العقوبات في الدنيا، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، قال يقيهم ويمنعهم منه. ثم قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، قال مثل الجنة أي صفتها التي هي مثل في الغرابة التي وعد المتقون من الشرك، يعني الذين اتقوا الشرك يعني. قال وهو مبتدأ خبره مقدر أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة، وقوله هذا تتمة الكلام تتمة القول، وقوله تجري من تحتها الأنهار حال من العائد المحذوف من الصلة. قال أو يذكر قولا آخر، سنرجع مرة أخرى الكلام من أوله، قال أو هو خبر مثل الجنة كقولك صفة زيد أسمر، أو تقديره مثل الجنة جنة تجري. طيب نبدأ الكلام من أوله. كلمة المثل في القرآن تأتي على عدة معاني، كلمة المثل في القرآن تأتي على عدة معاني. المعنى المشهور للمثل، المعنى المشهور للمثل اللي هو الشيء اللي بيكون فيه مشابهة، المثل زيد كعمر مثلا، هذا المثل اللي هو بيكون فيه معنى المشابهة، ده المعنى الأشهر أو هو الظاهر اللغوي أصلا في كلمة المثل. ولكن المثل تأتي على معاني أخرى. إذا نظرنا في هذه الآية، تعدد الأقوال هنا من أحد أهم أسباب أو هو أهم أسباب تعدد الأقوال في الكلام هنا في الآية. هل المثل هنا مراد بها المثل، هذا المثل الظاهر مثل الجنة التي وعد المتقون؟ فأنا الآن عندما أسمع مثل الجنة لو هو المثل اللي هو الشيء المشابه، فما الشيء المشابه المذكور هنا؟ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، هذا ليس مثلا، هذا ليس مثلا. مثل الجنة التي وعد المتقون يذكر شيء يبقى مثل لها، ليكون الأمر يكون فيه التشابه. طيب استحضروا هذا لأن ده معانا في القول الأخير الذي ذكره هنا من بداية الكلام. هو فسر المثل على غير هذا المعنى، فسر المثل على غير هذا المعنى، على معنى من معاني المثل التي تأتي في القرآن الكريم. كلمة المثل تأتي بأكثر من معنى، فهنا فسر المثل بالصفة، قال مثل الجنة أي صفتها. انتبه هنا أن صفتها هذه تفسير لكلمة المثل، ده مفتاح فهم كلام المفسرين في هذه الآية. مثل الجنة التي وعد المتقون قال أي صفتها، يبقى هنا المثل فسره بالصفة، المثل قد يأتي بمعنى الصفة. يقول التي هي مثل في الغرابة، هذه الجملة قوله التي هي، هذا الوصف ده التي هي مثل في الغرابة، وظيفتها إيه؟ وظيفتها بيان لماذا يقال في الصفة مثل، لماذا يقال في الصفة أنها مثل. فيقول مثل الجنة أي صفتها، خلاص كده. فتسأل أنت تقول كيف يقال على الصفة مثل، لأنها الصفة وليست أي صفة يقال فيها مثل، الصفة المميزة، الصفة اللي فيها غرابة تصير مثلا في الغرابة، فلذلك يقال عنها أنها صفة، لذلك يقال عنها أنها صفة. لكن هو هنا بيفسر على معنى إيه؟ معنى الصفة، الصفة المثل هو الصفة. هنا قال مثل الجنة، صفة الجنة التي وعد المتقون، قال من الشرك بكان المتقين، واضح. طيب ثم قال انتبه هنا ان المثل فسره بالصفة. طيب صفة الجنة التي وعد المتقون، صفة الجنة، وبعدين قال وهو مبتدأ. لاحظ انه بعد ان ذكر ان هنا بعد ما فسر ان المثل هو الصفة سيفرع عليه احتمالين. الأول قال وهو مبتدأ اللي هو مثل الجنة، هذا مبتدأ، مثل مبتدأ. قال خبره مقدر أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيما قصصنا عليكم. قول فيما قصصنا عليكم إزاي؟ وفيما قصصنا عليكم، فيما قصصنا عليكم شبه جملة، ده هذا هو الخبر، ويبقى مثل الجنة هي المبتدأ، وعلى هذا يقف القارئ عند المتقون، يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، ويقف هنا الجملة تمت، مثل الجنة التي وعد المتقون، ثم يستأنف القراءة يقول تجري من تحتها الأنهار. على هذا الذي ذكره مثل الجنة، يعني مثل الجنة يعني صفة الجنة التي وعد المتقون فيما نزل عليك، فيما قصصناه عليكم في القرآن. هذا وجه أول لو اعتبر أن هي مثل هي المبتدأ وأن الخبر محذوف. طيب طيب، تجري من تحتها الأنهار، قال وقوله تجري من تحتها الأنهار حال من العائد المحذوف من الصلة، تحتمل أن تكون حالا، يحتمل أن يكون كلاما مستأنفا في صفتها، أن يكون كلاما مستأنفا. لما ذكرت الوقف والابتداء من عن تجري من تحتها الأنهار، هذا على اعتبار أنها كلام مستأنف في صفتها، فيقول هنا ذكر هنا أنها حال. قال وقوله تجري من تحتها الأنهار حال، طيب حال على إيه؟ حال إيه؟ فين صاحب الحال؟ قال من العائد المحذوف من الصلة. فين العائد المحذوف في الصلة؟ فين الصلة أصلا؟ فين الصلة أصلا؟ وبعد كده نشوف العائد المحذوف اللي فيها، أين الصلة؟ في التي وعد، وعدها. أحسنت أحسنت. مثل الجنة التي وعد المتقون، التي وعد المتقون هو هنا في الاسم الموصول وجملة الصلة وعد المتقون، في عائد محذوف، لأن التي فين العائد في جملة الصلة على التي؟ أين العائد في جملة الصلة على التي؟ العائد محذوف، يعني التي وعدها كما ذكرت، التي وعدها المتقون تجري، فتكون حالا من إيه؟ تكون حالا من هذا العائد المحذوف اللي هو ها في وعدها المقدر هذا. قال حال من العائد المحذوف من الصلة. طيب قال أو هو خبر مثل الجنة. هو إيه اللي هو خبر؟ تجري من تحتها الأنهار، يذكر في احتمالا آخر، وعليه حيبقى الخبر مش محذوف، سيكون الخبر غير محذوف، فيقول أو هو خبر مثل الجنة كقولك صفة زيد أسمر، كقولك صفة زيد أسمر، يعني كقولك صفة زيد أسمر، صفة الجنة التي وعد المتقون، ثم ذكرت الصفة مباشرة، صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، يبقى تجري من تحتها الأنهار دي جملة فعلية، خبر ليه؟ مثل، خبر لمثل، ومثل بمعنى إيه؟ مثل بمعنى الصفة، مثل بمعنى الصفة. يبقى إلى الآن ذكر أن مثل الجنة المثل هنا بمعنى الصفة، ثم قال من الممكن مثل هذه تكون مبتدأ، تكون مبتدأ وخبرها محذوف، خبرها محذوف فيما قصصنا عليكم فيما أنزلنا عليكم. طيب الوجه الآخر، وذكر في هذا أن ترجم تحتها الأنهار تكون حالا للعائد، وذكرت أيضا أنه ممكن تكون يكون في كلام، أن تكون في كلام مستأنف. أو تجري من تحتها الأنهار هي الخبر لمثل، وهو التركيب نفسه قد يستغرب، يعني صفة الجنة تجري من تحتها الأنهار، فهو قرب هذا بهذا بهذا المثل، قال إيه صفة زيد أسمر، صفة زيد أسمر، هو يقرب إيه، أن يقرب جملة قريبة من هذا إيه التركيب. طيب قال أو تقديره، وانتبه لهذا، مثل الجنة، مثل الجنة جنة تجري، طبعا تجري من تحتها الأنهار، يعني مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار. فين التقدير؟ أين التقدير هنا؟ التقدير في جنة الثانية، إن هو قدر كلمة جنة، مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار. طيب أولا كنحو كتركيب، مثل الجنة جنة تجري، فده بقى مبتدأ وخبر واضحة. ما الفرق بينها وبين المبتدأ والخبر السابق؟ ما الفرق بينها وبين المبتدأ والخبر اللي قبلها؟ لما قلنا تجري من تحتها الأنهار تكون خبرا صفة زيد أسمر، الثانية بيقول مثل الجنة جنة تجري. هنا في هذا القول المثل على غير معنى الصفة، مش صفة الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار، ولكن المثل هنا على المعنى الظاهر في المثل، مثل الجنة جنة، يعني كأن المعنى مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار، يعني كأن الحفاظ على المثل أنه على ظاهر معناه اللي هو بيكون في معنى المشابهة، ثم ذكر مشابها مثل الجنة إيه؟ تجري، مثل الجنة جنة مثل، هذه الجنة مثل جنة تجري من تحتها الأنهار. هذا المعنى هذا القول في محافظة على أن المثل يكون على الأظهر في الاستخدام اللغوي، ولكن التركيب نفسه فيه نوع من إيه؟ قد يقال فيه أنه فيه نوع من التكلف، أن التركيب نفسه قد يقال فيه أنه فيه نوع من التكلف. وعلى فكرة المثل في المواطن التي تفسر، المثل يفسر بذات الشيء، المثل في بعض المواطن يفسر بذات الشيء، أحيانا يفسر بما يشبهه، وأحيانا يفسر بصفة الشيء. نمر معنا على فكرة قبل ذلك ولكن قديم، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فيها كلام في مثله هنا، وفيها طبعا في مواطن أخرى كده، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ليس كمثله شيء، أيضا في كلام في ليس كمثله شيء. فالمثل لما بتفسر، وانتبهوا لهذا، مثل لما بتفسر بالصفة، مثل إذا فسرت بالصفة غالبا ستجد من المفسرين من يفسر على ظاهر المعنى ويتكلف لها شيئا بحيث أن هي تمشي على ظاهر معنى المثل اللي هو في معنى المشابهة. فهذا غالبا تجد في المواطن التي فسرت فيها بالصفة مثل هذا، في المواطن التي فسرت فيها بالصفة تجد يعني إيه مثل، مش لازم تيجي مثل كده، مثل ممكن تيجي مجموعة، ممكن تيجي مضافة، مثلا وللكافرين أمثالوها مثلا، بس أمثالوها دي ما فيهاش حاجة يعني، ما فيهاش كلام المفسرين، بس أقصد يعني ما يشبه هذا يعني. فستجد أن في بعض المفسرين بيحافظوا على قضية أن هو المثل يفسره على ظاهر المعنى حتى ينأدى هذا إلى تقديرات أو تكلف، أو أن هو يكون فيه يعني دوران شوية في الكلام في ذلك. طيب طبعا هو تفسيرها على الصفة يجعل الكلام واضح وسهل وقريب للذهن، واستخدام المثل بمعنى الصفة موجود في كلام العرب. طيب هنا لو حبينا نرتب الكلام، فهو فسر المثل بالصفة وفرع منه وجهين، وفسر المثل، هو لم يصرح بذلك أنا ذكرته يعني، قال أو تقديره كذا كذا، أنه يفسر المثل على على ظاهر كلمة المثل، ظاهر معنى كلمة المثل. وكما ذكرت أن مفتاح فهم، لأن في الآية دي فيها كلام أكثر من كده، الآية دي فيها كلام أكثر من ذلك. هي وليها آية نظيرة ليها، مين يقول الآية النظيرة ليها إيه؟ فين الآية النظيرة ليها؟ في آية تشبه هذه، في الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الآية في سورة محمد، لذلك القارئ لما بيقرأ ويقف هنا، بيقف هنا في الأغلب لأنه هو بيكون نفس الوجه في التفسير، يعني لما يقرأ يقول مثل الجنة التي يوعد المتقون، فيقف هنا ويقف هناك أيضا، لو هو على أساس أنه على اعتبار الاثنين نفس الوجه في التفسير. طبعا هو غير ملزم أنه لازم يكون هو الوجه ده هو الوجه ده، ولكن نجد يعني لو حد متأمل في المعاني، فهو لما بيصل هنا بيصل هنا، بيقف هنا بيقف هنا، باعتبار أنه هو أن الاثنين نفس التركيب فبيكون فيهم نفس الكلام. طيب قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، قال لا ينقطع نعيمها. هو هنا الأكل، الأكل هو المأكول، الأكل هو الشيء المأكول، أكلها دائم، فهذا الأكل هذا المأكول لا ينقطع، هذا المأكول لا ينقطع، فهنا يقول لا ينقطع نعيمها. طبعا هو الأكل ليس هو النعيم، أكل ليس هو النعيم، ولكن أكل من النعيم. وظلها، قال وظلها كذلك، أكلها دائم وظلها أي كذلك. تلك أي هذه الجنة عقبى، قال مآل، الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار، والذين آتيناهم الكتاب. قال المراد مسلموا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. طيب الذين آتيناهم الكتاب هذه تقال في اليهود والنصارى كلهم، شرط يكون من أسلم منهم، ولكن الآية بقى الكلام بعد كده يفهم منه أن الكلام على من أسلم منهم يفرحون بما أنزل إليك. فيقول الذين آتيناهم الكتاب، قال المراد مسلم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يفرحون بما أنزل إليك من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقهم، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قال ومن الأحزاب، أي ومن أحزاب اليهود والنصارى من ينكر بعضه. ده وجه لسه حيذكر وجه آخر، سنتبه هنا، يقول ومن الأحزاب، أي ومن أحزاب اليهود والنصارى من ينكر بعضه، أي ما يخالف كتبهم أو رأيهم. فيصير بهذا كأن ومن الأحزاب، يعني والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ده في اليهود والنصارى. لكن قلنا المسلمين اللي بعدها ومن الأحزاب ما ينكر بعضه كأنها خصصت الذين آتيناهم الكتاب قبل ذلك. يعني والذين آتيناهم الكتاب لو ومن الأحزاب ما ينكر بعضها، هذا صريح جدا في أن السابقين أن اليهود والنصارى أهل الكتاب قسموا إلى فريق ينكر وفريق يفرح، فريق يفرح بما أنزل إليك وفريق ينكر. هنا ومن الأحزاب فسر من الأحزاب بالوجه الأول ذكر وقال ومن أحزاب اليهود والنصارى، ثم قال وقال بعضهم هذا في مؤمن أهل الكتاب. هذا اللي هو جايب من الكلام على من أول الكلام في الآية، هذا في مؤمن أهل الكتاب حزنوا بقلة ذكر لفظ الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فلما نزل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فرحوا وكفر المشركون به فقالوا وما الرحمن. طيب اللي ذكروا هنا في قصة النزول التي يذكرها نقدر ناخد من يعني قصة النزول دي مقتضاها ان الاحزاب في الآية المراد بهم ايه في هذه القصة التي ذكرها، ومن الاحزاب ما ينكر بعضها، الاحزاب المراد بها المشركين، الاحزاب يراد بها المشركون. طيب يبقى والذين اتيناهم الكتاب هؤلاء مسلموا اهل الكتاب من اليهود والنصارى يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب محتمل إن هو يكون من أحزاب اليهود والنصارى ممن ينكروا ما جاء في القرآن، ومحتمل الوجه الثاني اللي ذكروا إن هو يكون الكفار. طبعا عاوزين برضو نكون منتبهين لترتيب النظر فيه، يعني مثلا حد يقول هنا طب هنا ده سبب النزول، ده هذا سبب النزول دل على إن هم الكفار، طب هو سبب النزول ده يثبت هذا السبب؟ هو ممكن نتكلم فيه يثبت ولا لا يثبت، دي قضية، ولكن هي هل يتأثر بعدم ثبوتها أو ثبوتها، هل يتأثر اعتبار قول الكفار في الآية ولا لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل من غير سبب النزول ده أصلا ممكن الأحزاب تفسر بالكفار المشركين ولا لا؟ عادي جدا ممكن تفسر الأحزاب هنا بالكفار عادي، يعني أقصد أن سبب النزول لو ثابت فسيقوي هذا القول، بس يعني الفكرة مش أنه إن لم يثبت الكلام ده مش في كل المواطن، أنا بتكلم على هذا الموطن، نحن بنتكلم إن من قال أن الأحزاب هم الكفار مش شرط يبقى مستند سبب النزول ده، لأنه ممكن يكون لا يقول به أصلا ولا وقف عليه أصلا. فالأحزاب في وصف الكفار وصف المشركين بالأحزاب في القرآن وارد في مواطن، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب مثلا، هذه واحدة. التعبير نفسه في ذكر إقرار أو تصديق أهل الكتاب للقرآن في الوقت الذي يكذب به كفار قريش، الكلام ده المعنى ده متكرر، المعنى ده متكرر في القرآن. طيب ومن الأحزاب ما ينكر بعضه قل لهم إنما أمرت أن أعبد الله وحده ولا أشرك به إليه أدعو، قال لا إلى غيره، وإليه لا إلى غيره مآب، قال مرجعي للجزاء، ومآب أصلها مآبي والياء محذوفة، وإليه مآب قال مرجعي للجزاء. وقوله لا إلى غيره في إليه أدعو وقول لا إلى غيره في قوله وإليه مآب جاء منين؟ جاء من تقديم الجار والمجرور، إليه أدعو تقديم إليه أدعو، قال إليه لا إلى غيره، فيكون فيفيد بذلك القصر في الموضعين إليه أدعو وإليه مآب. قال يعني قل لهم هذا شغلي وأمري حتى يعلموا أن إنكارهم إنكار عبادة الله مع ادعائهم واتفاقهم وجوبها. طيب ما هذا ما يعني قل لهم ما هذا، لماذا يذكر هذا الكلام؟ ما هي المعنى واضح الآن في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ومن الأحزاب من ينكر بعض ما أنزل إليك، كيف سيكون الرد عليهم؟ جاءت جملة في الرد عليهم، الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ما الذي يقوله لهؤلاء الذين ينكرون بعض ما أنزل إليه، فقال قل لهم إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. السؤال الآن ما العلاقة بين هذا الجواب وإنكار هؤلاء لبعضه؟ هو ده السؤال. ولذلك انت لما تيجي تشوف مثلا في القرآن وتشوف هنا في كلام المفسر في هذه الصورة وفي غيرها من الصور مر معنا قريبا في هذه الصورة كلام يشبه هذا، لما بلاقي في ذكر مثلا لقول من أقوال الكفار، زعم من مزاعمهم، افتراء من افتراءاتهم، كلام يذكر، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، واضح أن هذا الكلام في الرد عليهم أو في جوابهم على هذا الذي قالوه. ساعات بيكون، وانتبه لهذا، ساعات بيكون هذا الجواب واضح الصلة بالكلام بتاعهم، هم يقولون شيئا فيأتي قل لهم كذا فيكون هذا واضح الصلة، وأحيانا الصلة بتكون غير واضحة، أحيانا الصلة بتكون غير واضحة، أقصد غير واضحة في أول نظرة، يعني بادي الرأي ممكن الصلة تبقى غير واضحة. ومن الأحزاب من ينكروا بعضه، هم ينكرون بعض ما أنزل، بعض القرآن. إيه الرد على هؤلاء المنكرين؟ ما الرد عليهم؟ ها، إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه ما. ما العلاقة بين هذا وذاك؟ ما العلاقة بين هذا وذاك؟ فهو هنا بيوضح ده، يقول يعني قل لهم، هو عاوز يوضح العلاقة بين الاثنين. فصاغ الجملة في ذلك، قال إيه؟ قل لهم هذا شغلي وأمري. إيه اللي شغلي وأمري؟ أنني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، وأنني أدعو إلى الله وإليه مآبي مرجعي، هذا شغلي وأمري. حتى يعلموا، انتبه بقى، حتى يعلموا أن إنكارهم إنكار عبادة الله، أن إنكارهم ده اسم أن إنكاره هذا خبره، أن إنكارهم إنكار عبادة الله، بمعنى هم هل ينكرون عبادة الله؟ هل السامعون هؤلاء سواء كانوا من اليهود أو النصارى المنكرين أو من المشركين، هل ينكرون عبادة الله؟ لا ينكرون عبادة الله، لا ينكرون عبادة الله. ولا تستطيع أن تفهم معنى هذه الأجوبة غير لما تكون عارف حال من نزل فيهم القرآن. اللي بيظن يقول لك الكفار العرب دول ما كانوش مؤمنين بوجود الله، لا، هو الكلام ما كانش كده خالص، ولا هم كانوا مقرين بوجود الله وأنه الذي خلق وأنه الذي رزق، وأنهم لا يستنكرون أصلا عبادة الله سبحانه وتعالى، بل يعبدون الله ولكن يشركون معه وغيره. لازم تكون مستحضر حال هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن حتى تفهم كيف يكون هذا جوابا على أقوالهم وعلى أحوالهم. هم الآن لا ينكرون عبادة الله، لا ينكرون عبادة الله بالأساس، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، عبادة الله لا تكون عبادة لله إلا لما يوحد الله سبحانه وتعالى، لكن هم في الأصل لا ينكرون عبادة الله، ولكن ينكرون بعض ما أنزل إليك. فقل لهم هذا حالي، أنني أعبد الله ولا أشرك به شيئا وإليه أدعو، ليعلموا أن إنكارهم ما أنزل إليك هو في حقيقته إنكار لعبادة الله. يعني إيه الكلام ده؟ برضو أقرب إن شاء الله المعنى يكون وصل، لكن عاوز أقربه أكثر. يعني مثلا لما يجي مثلا حد، نفترض أنا بعيد حين عن الآيات، حد دلوقتي مثلا أنا بنصحه في شيء، فبقول له مثلا افعل كذا، فيقول لي لا الكلام ده غلط ومش لازم اعمل كده، فقول له انما ادعوك لمصلحتك، انا بدعوك لمصلحتك، هو بيقول لي لا الكلام اللي انت بتقوله ده انا مش هعمله، فانا برد عليه اقول له انا بدعوك اصلا لمصلحتك انت. فعندما اقول له انما ادعوك لمصلحتك بعد ان انكر ورد علي هذا الكلام، كانني اقول له إنكارك وردك علي هذا الكلام هو رد على ما فيه مصلحتك، هو رد على ما فيه مصلحتك. كده قربناها شوية. إنكاركم بعد ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويحزم ينكروا بعضه، هو إنكار لهذا الذي أقوله أنني أعبد الله، حتى إن ادعيتم وأظهرتم الموافقة على وجوب عبادة الله، ولكن في حقيقة الأمر أنتم تنكرون عبادة الله على الحقيقة، لأن إنكاركم بعض ما أنزل إليه هو إنكار لعبادة الله على الحقيقة. فهنا يقول يعني قل لهم هذا شغلي وأمري، حتى يعلموا أن إنكارهم إنكار عبادة الله، يعني إنكار لعبادة الله مع ادعائهم واتفاقهم وجوبها، يعني وعدوا اتفاقهم على وجوبها. طيب، ثم قال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. يقول وكذلك أي كما أنزلنا على، إحنا مكتوب عندنا قلبك الكتاب، لا هي على من قبلك، وواضح هنا أنه يقصد على من قبلك. وكذلك أي كما أنزلنا على من قبلك الكتاب بلغاتهم، أنزلناه أي القرآن حال كونه حكما عربيا. طيب، وكذلك كيف تشبيه، وذلك اسم إشارة، وبعدين لما نظرنا في عود اسم الإشارة هنا في كلام المفسر أعاده على شيء غير مذكور قبل ذلك، شيء غير مذكور. يقول كما أنزلنا على من قبلك الكتاب بلغتهم. هي فين دي أصلا في الآية السابقة؟ مش موجودة في الآية السابقة. هنا قدر ما يعود عليه اسم الإشارة يكون اسم الإشارة عائد على غير مذكور. قدره علشان المشبه المذكور بعده. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. أنزلناه أي أنزلنا القرآن حكما عربيا. فلما يتقال مثل هذا أنزلنا حكما عربيا يبقى هذا دائي، هذا شيء يشبه إنزال حكما عربيا. فالذي ذهب إليه المفسر هنا إن هو أعاد اسم الإشارة على شيء غير مذكور. من أين أتى به؟ من دلالة المشبه المذكور بعد ذلك أنزلناه حكما عربيا. فكما أن هذا كما أن الكتب السابقة نزلت بلسان الأقوام الذين بعث فيهم الأنبياء ونزلت عليهم هذه الكتب، كذلك هذا القرآن أنزلناه حكما عربيا. يقول وكذلك أي كما أنزلنا على من قبلك الكتاب بلغاتهم أنزلناه. قول أنزلنا على من قبلك الكتاب بلغاتهم ده إيه؟ كل الكلام ده فين؟ ده في الآية في ذلك، في اسم الإشارة عائد عليه. أنزلناه أي القرآن، هذا الضمير في أنزلناه ضمير المفعول، حال كونه حكما عربيا. فيريد أن حكما عربيا إيه؟ حكما مفعول حال. قال حال كونه حكما عربيا، أنزلناه حال كونه حكما عربيا. قال عربيا واضح أنه من العربية. سيتكلم عن حكما، يعني ما معنى وصف القرآن أنه حكم عربي واضح؟ قال حكم. يقول حكمة، حكمة مترجمة بلسان العرب، مترجمة بلسان العرب، هذا معنى عربيا. فالكلام هنا في حكما على كلمة حكمة، إن حكما أي من الحكمة. وكذلك أنزلناه على كونه حكما، حكما أنها من الحكمة، هذا الوجه الأول. قال بعضهم، يذكر وجها آخر، قال بعضهم سماه حكما لأنه منه يحكم في الوقائع. يبقى حكم من الحكم في الوقائع، من الحكم في الوقائع، زي الحكم بين الناس وكده، يبقى هنا معنى الحكم. قال أو لأن الله تعالى حكم على الخلق بقبوله. يبقى حكما لأنه حكم على الخلق بقبوله. التلات وجوه دول في معنى إيه؟ فمعنى عربيا لا، هذه التلات وجوه دول في معنى حكما، في معنى وصف القرآن بأنه حكم. الوجه الأول اللي ذكره قال حكمة، إن حكم هنا من الحكمة، والثاني أنه حكم لأنه يحكم به، يحكم به في الوقع، والثالث أنه حكم لأنه حكم على الخلق بقبوله. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. قال بحقيقة ما معك وبطلان ما معهم، هذا ما جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي. طبعا ولئن إن هنا شرط، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، الجواب الشرط، ما لك من الله من ولي. قال ينصرك ولا واق، قال يمنع العقاب عنك من الوقاية. يقول وهذا في الحقيقة وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة. وهذا في الحقيقة وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة، أنهم يتبعوا أهواء أهل الضلالة. طيب هنا الآية من المخاطب؟ من المخاطب؟ المخاطب هنا ولئن اتبعت، هنا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يقال هنا في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لئن اتبعت يا محمد صلى الله عليه وسلم أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ما لك يا محمد من الله، إن فعلت ذلك ما لك من الله من ولي ولا واق. طيب هنا في هذه الآية وفي نظائرها بعض المفسرين يقولون هذا الخطاب له والمراد غيره، هذا الخطاب له والمراد غيره. يعني الخطاب له والمراد غيره؟ قبل ما نقول الخطاب له والمراد غيره، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الأصل فيه، الأصل فيه وقد فيه استثناءات طبعا، بس الأصل في أصل لا يحتاج إلى قرائن، وفي حاجات تخرج عن الأصل إليها قرائن. الأصل فيه أن يكون خطابا له ولغيره، له ولغيره. ده لما يكون الخطاب ليه؟ يا أيها النبي اتق الله، ده خطاب يا أيها النبي، أهو يا أيها النبي اتق الله، فهذا خطاب له وخطاب لغيره. أحيانا بيكون الخطاب له خاصة، ده لازم تقوم قرينة على ذلك إنه يكون الخطاب له خاصة. قرينة دي أصلا تكون في الآيات نفسها، يعني في قرينة تدل على إن الخطاب له خاصة. وأحيانا بيكون الخطاب له والمراد غيره أصلا، فرق بين الخطاب له ولغيره والخطاب له والمراد غيره أصلا، يعني ليس الخطاب له. يعني مثلا كقول الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية كان والداه قد توفيه إما يبلغن عندك. هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، المراد غيره. طيب هنا في هذه الآية ونظائرها ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، بعضهم يقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. طيب هو ليه بيقول المراد غيره؟ لماذا يقول هنا المراد غيره؟ ما الداعي لذلك؟ يعني مثلا لما ذكرت مثلا من دلوقتي في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، هتروح قايل ما هو واضح ان المراد غيره ليه؟ لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. طب هنا ليه بيقول المراد غيره؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتعالى من أن يقع في مثل ذلك، عصمه الله سبحانه وتعالى من أن يتبع أهواءهم. فهذا هو الداعي أنه يقول أصلا أن الخطاب في ظاهره للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، ده الداعي عند القائل بذلك. في طريقة أخرى في النظر وهي ملاحظة أن الشرط لا يقتضي الوقوع. الشرط لا يقتضي الوقوع، يعني إيه الشرط لا يقتضي الوقوع؟ الشرط لا يقتضي الوقوع يعني مثلا لما أقول مثلا إن استيقظت مبكرا أعطيتك كذا، لا يلزم أنه يكون هيستيقظ مبكرا، ممكن يصنع تأخر برضه. الشرط لا يقتضي وقوع الشيء. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عصي من ذلك، هو لم يفعل ذلك، والشرط لا يعني أنه وقع منه، والشرط لا يقتضي الوقوع، الشرط ليس معناه أنه وقع منه. فيقول الشرط لا يقتضي الوقوع. فإذا كان الشرط لا يقتضي الوقوع فعادي ممكن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عادي. هل معنى ذلك أنه فعل؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل، ولكن الشرط لا يقتضي الوقوع. طب لما نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وافهم دي علشان ما نفهمش ما يطلعش الموضوع فاهمينه غلط، لما نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه خاص به، ولكن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة ولأمته من بعده، لأن الأصل من الخطاب له ولغيره. فعلى الوجهين دول، على الوجهين ينفع حد يقول هذا توجيه للأمة ألا يتبعوا أهواء كذا كذا؟ أيوة طبعا على الوجهين ينفع يقول كده، بس هو في فرق بين الاثنين. واحد بيقول هي ابتداء أصلا موجهة للأمة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا فيها، والثاني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيها، ولكن ينتبه إلى أن قضية الشرط هنا إن هنا في شرط، والشرط لا يقتضي إيه؟ لا يقتضي الوقوع. فقوله وهذا في الحقيقة وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة، هذا يعني يستقيم على الوجهين، هذا يستقيم على الوجهين. يعني هذه العبارة ممكن يتفهم منها أن المفسر بيقول الخطاب أصلا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، ممكن حد يفهمها كده، وممكن تحتمل أيضا على الوجه الآخر اللي هو الإفادة منه في كون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه له ولأمته. يعني إيه الشرط لا يقتضي الوقوع؟ أقول لكم أنا مثال واضح قوي قوي في المعنى ده. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد، هل معنى ذلك أن ينفع؟ ده أصلا ده مستحيل، هذا لا يقع، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. قل إن كان الشرط لا يقتضي الوقوع، قل إن كان للرحمن الشرط لا يقتضي وقوع في الشيء. طيب ثم يقول تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول مفسر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، قال نساء وأولادا، الأزواج والذرية كما هي لك، قيل نزلت حين قال المشركون أو اليهود ليست همة هذا الرجل إلا في النساء، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء من قبل، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وجعل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية. وما كان، قال ما صح لرسول، ما كان هذه التي يراد بها لم يكن ينبغي لرسول، ما يصح لرسول، قال وما كان ما صح لرسول أن يأتي بآية، قال خارقة للعادة إلا بإذن الله. قيل هذا جواب لسؤالهم توسيع مكة، هذا جواب لسؤالهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما سألوه من الآيات التي طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهم مكة، وإن الجبال ضيقت عليهم مكة، فاسأل ربك إيه، فسأل ربك أن يوسع علينا مكة. قيل أن هذا في جواب سؤالهم توسيع مكة، ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة، إحنا مكتوب عندنا مضروبة، هي مضروبة، لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، طبعا هذا عام، لكل أجل كتاب، لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار. ولكن أقرب شيء يذكر هنا في الآية إيه؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. الله سبحانه وتعالى إذا جعل، إذا قدر الله سبحانه وتعالى وأراد أن ينزل هذه الآية، فهذه لها وقت معين مقدر من عند الله سبحانه وتعالى مكتوب. وإلا فطبعا هذا أقرب شيء مذكور فيه، أقرب شيء مع معنى الآية، وإلا فهي داخل هذا المعنى داخل فيه عموم لكل أجل، لكل أجل كتاب. ثم قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يقول هنا في هذه الآية فيها كلام طويل، ذكر كلاما طويلا في يمحو الله ما يشاء ويثبت. طبعا يمحو ويثبت ضد بعض، يمحو ضدها يثبت. قال: أي ينسخ الله تعالى ما يشاء من الأقدار ويثبت منها ما يريد. عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: يمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وعن كثير من السلف أنهم يدعون بهذا الدعاء: اللهم إن كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. طيب سنأخذ الكلام يعني قولا قولا نتكلم عليه. هذا القول الأول، هذا الوجه الأول في يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال ينسخ الله ما يشاء من الأقدار ويثبت منها ما يريد. فهنا الكلام في إيه؟ إيه ما يشاء؟ ما المذكور هنا الذي يمحى ويثبت؟ ما يتعلق بالمقادير. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت منها ما يريد، إلى هنا مفهوم. ثم ذكر خلافا في داخل هذا في ما الشيء الذي يمحى، ذكر خلافا جوه ده، يعني كده لسه في يمحو الله ما يشاء ويثبت أن الكلام متعلق بالمقادير. فذكر عن ابن عباس وغيره أن المحو لكل شيء ولكن في استثناءات، إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. هذه الأشياء، الحياة، الموت، هيموت إمتى، الشقاء، السعادة، أن هذه الأشياء مكتوبة لا تمحى، أما غيرها فيمحى. وذكر عن كثير من السلف في دعائهم: اللهم إن كنت، اللهم إن كتبتنا أشقياء فامحو واكتبنا سعداء، إلى آخر دعائهم، الدال على اعتبارهم أن الدل على اعتبارهم أن الشقاء والسعادة داخل في الأشياء التي تمحى. فهنا الوجهين دول جوه القول بالمقادير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في المقادير. ثم اختلفوا في ما الذي يمحى، اختلفوا في ما الذي يمحى، فبعضهم يقول كل من الممكن أن يمحى، وبعضهم يقول في أشياء قد لا تمحى. وهذا طبعا في تفصيل في قضية، يعني أصلا في تفصيل يجمع بين كل هذه الأقوال، بين هذه الأقوال في قضية ما الذي يمحى، في تفصيل يجمع بين هذا، أن في أشياء لا تمحى فعلا على عنده أم الكتاب بعد كده مذكور، وفي تقديرات بعد ذلك قد يتغير فيها شيء ولا يتغير فيها شيء. يعني هذا إيه، في تفصيل ينظر فيه في قضية الكلام في المقادير، ثم ما الذي يمحى فيها وما الذي لا يمحى فيها، في تفصيل في ذلك في عرض الأقوال، وتفصيل في الجمع بينها. هذا هو الوجه الأول، أنها في المقادير. قال: أو لكل وقت، عندنا في النسخة مكتوب ولكل وقت حكم يكتب على عباده، أو يكتب على عباده. هذه أو ده قول آخر، دي مش واو، مش ولكل، دي أو، هذا قول ثاني مختلف عن الأولين. قال: أو لكل وقت حكم يكتب على عباده، أو يكتب على عباده، يكتب الله على عباده، فيمحو ما يشاء ويثبت بنسخ ما يستصوب نسخه وإثبات ما يقتضيه حكمته. القول الثاني هنا يقول أنه إن الكلام هنا في يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأحكام، نسخ الأحكام، نسخ الأحكام. فالله سبحانه وتعالى ينزل الأحكام ثم يمحو ما يشاء ويثبت، ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى ويثبت ما يشاء، فهذا يتعلق بنسخ الأحكام. وعليه راح ذاكر جملة في الأول قبل ما يذكر قول ده، قال إيه؟ قال أو لكل وقت حكم. إيه لكل وقت حكم؟ ده لكل أجل كتاب. أو لكل وقت حكم، هذا أدخل فيه الكلام في لكل أجل كتاب، إن لكل أجل كتاب قلنا لكل مدة، والكلام يكون متصل بعضه ببعض، لكل أجل كل مدة مضروبة لها كتاب مكتوب، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الأقدار. الوجه الثاني اللي بيذكره تكلم فيه يعني مد الكلام إلى لكل أجل كتاب، يبقى لكل وقت كتاب حكم من الله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأحكام، فينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء يثبته. فهذا إيه القول الثاني؟ يبقى القول الثاني في الأحكام ونسخها. قال أو فيه تقديم وتأخير، تقديره لكل كتاب أي منزل من السماء مدة مضروبة عند الله تعالى، يمحو ما يشاء ويثبت حتى نسخت كلها بالقرآن. هذا قول ثالث. أولا قال أو فيه تقديم وتأخير، تقديره لكل كتاب. لاحظوا إن هنا الكلام رجع برضو لكل أجل كتاب في القول الثالث، بس قال فيه تقديم وتأخير. فقال لكل كتاب أي منزل من السماء مدة مضروبة، أين التقديم والتأخير؟ أين التقديم والتأخير؟ التقديم والتأخير بين أجل وكتاب، لأن هنا دلوقتي سيفسر يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا بالنسبة للكتب المنزلة، هذا بالنسبة للكتب المنزلة، فيقول لكل كتاب من الكتب المنزلة أجل، يمحو الله ما يشاء من هذه الكتب ويثبت إلى أن نسخت بالقرآن، إلى أن نسخت بالقرآن. القول الثالث هنا جعل في تقديم وتأخير في لكل أجل كتاب، باعتبار أن الكتاب هنا الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، ويمحو الله ما يشاء ويثبت يتعلق بكتب المنزلة ونسخ بعضها لبعض، مختلف عن اللي قبلين، الاثنين قريبين في قضية النسخ، ولكن الأولاني لكنه نسخ لبعض الأحكام، والثاني أو هو كان القول الثاني عنده. القول الثالث عنده متعلق بالكتب المنزلة والعلاقة بينها. تمام. طيب قال أو، وننتبه لهذا إن العبارة هنا عندنا في الكتاب فيها تقديم وتأخير، فيها خطأ في الطبعة هنا، لأن أصل القول ده مروي عن السلف وهو نائل العبارة زي ما هي بس متقطعة، فانتبهوا كده معي عشان نصوبها من الكتاب، نصوبها في النسخ عندنا لو حد بيقرأ في الكتاب. قال أو، دي برضو أو مش واو، أو ده قول تال، قول رابع. قال أو، حصوب الأول بعد كده نتكلم على القول، أو يمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرها ويثبت. هنا في جملة ساقطة، الجملة دي موجودة في السطر اللي بعد اللي بعديها، من قوله ما يشاء، ما يشاء في السطر اللي بعد اللي بعديها في ثالث كلمة، قال ما يشاء فلا يغفرها أو يمحو الذنوب بالتوبة ويثبت، لغاية ويثبت دي كل الجملة دي محلها فوق، فمع أقرأ الكلام كله متصل، أو يمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرها ويثبت ما يشاء فلا يغفرها، أو يمحو الذنوب بالتوبة ويثبت بدلها الحسنات. ده كده قوله، إن الكلام يتعلق بالذنوب، الكلام يتعلق بالذنوب، يمحو الله ما يشاء من الذنوب فيغفرها ويثبت. يثبت ذكر فيها وجهين جوه نفس القول، لا تفرع أكثر من ذلك، وجهين جوه نفس القول، ويثبت ما يشاء من الذنوب فلا يغفرها، أو يثبت ما يشاء من الحسنات بدل إيه؟ بدل هذه الذنوب التي غفرها. فالقول الرابع هنا في الذنوب. القول الخامس قال أو هو الرجل يعمل بطاعة الله تعالى ثم يعود بمعصيته فيموت على الضلالة، فهو الذي يمحو هذا الرجل الذي يمحو الله سبحانه وتعالى ما يشاء، يبقى يمحو الله سبحانه وتعالى إيه؟ عمله الصالح اللي هو ختم له بالضلال والعياذ بالله. قال والذي يثبت هو الرجل، لاحظوا الجملة دي الصناه وطلعناها فوق، قال والذي يثبت يمحو الله ما يشاء، يبقى الذي يمحى هنا، الذي يمحى هنا اللي هو ما يتعلق بأي رجل، الرجل الذي كان على الصلاح ثم ختم له بالضلالة. الذي يثبت العكس، قال والذي يثبت هو الرجل يعمل بطاعته ويموت عليها، إن هو يثبت على هذه الطاعة عند موته. هذا قول خامس يتعلق بالرجل الذي يعمل بالطاعة. الرجل الذي يعمل بالطاعة في آخر حياته، فهنا يمحو الله ما يشاء ويثبت الرجل اللي يعمل بالطاعة طول حياته أو يعمل بالطاعة في آخر حياته. قال أو هذا قول سادس، قال أو يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة كالمباحات ويثبت ما يتعلق به جزاء. يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة كالمباحات، ديوان الحفظة الذي يكتبون فيه كل صغيرة وكبيرة، يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة كالمباحات يتمحى. قال ويثبت ما يتعلق به جزاء سواء من حسنات أو سيئات. فهنا يتعلق بأعمال العبد في ديوان الحفظة، هذا قول سادس. قال أو قال قريش أو قالت قريش حين نزلت وما كان لرسولها، أو قال قريش وكتبها قال، أو قال قريش حين نزلت وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، قالوا ما نراك يا محمد تملك من شيء. لما نزلت وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فأنت لا تملك شيئا، ولقد فرغ من الأمر، فأنزلت هذه تخويفا ووعيدا له. أنزلت هذه أن الله يمحو ما يشاء ويثبت، وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، قالوا ليس لك من الأمر شيء، والأمر فرغ منه فخلص ومش هينزل أشياء. فنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا له أن الله يمحو ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. طيب هذا القول من الممكن أن نعده قولا سابعا، ومن الممكن أن يلحق بقول أصلا. أي واحد فيهم؟ هم بيتكلموا عن إيه؟ قريش بتتكلم عن إيه؟ الأول، أحسنتم، الأول صح كده، مش توسيع مكة. الأول هم بيقولوا فرغ من الأمر، الأقدار فرغ من الأمر، فقيل لهم يمحو الله ما يشاء ويثبت، من الممكن هذا القدر المكتوب الله سبحانه وتعالى يغيره تخويفا لهم. فهذا راجع إلى الأول، فهذا من جملة الأقدار، فداخل في الأول، لا نحتاج أن نفرده كقول، لا نحتاج أن نفرده كقول، باعتبار أنه كأنه سبب دل على ما، يعني هذا إن ثبت هذا السبب فهو يقوي القول بالأقدار، يقوي القول بالأقدار، يعني ممكن ما يستقيمش على أي حاجة من الحاجات الثانية غير القول في الأقدار. طيب كده ذكرنا، هو ذكر هنا ستة أقوال في يمحو الله ما يشاء ويثبت الكلام عن إيه اختصارا، لأن كل واحد ساعات بيكون فيه تفصيل في بعض وجهين أو كده. أول واحد ذكروا المقادير، ثاني واحد الأحكام ونسخ الأحكام، ثالث واحد ذكروا الكتب المنزلة، رابع واحد الذنوب في محو الذنوب وإثبات سواء من الذنوب أو الحسنات مكانها، خامس واحد في الرجل الذي يعمل بالطاعة ويختم له بالطاعة، سادس واحد في محو الأعمال من ديوان الحفظة. رتبتها كده خلاص استوعبت الصفحة اللي هو كان ذكر فيها هذا الكلام. قال وعنده أم الكتاب يقول هو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكتاب لا يغير منه شيء وهو اللوح المحفوظ. قال وعنده أم الكتاب، هنا أول قول فسره باللوح المحفوظ. قال أو المراد منه علم الله تعالى، أنه فسره بعلم الله سبحانه وتعالى أنه أم الكتاب، كأنه أصل هذا، أصل هذا الكتاب. طيب والوجه الأول والأشهر اللي هو اللوح المحفوظ، تفسير أم الكتاب بأي الوجهين مما يقوي القول الأول في يمحو الله ما يشاء ويثبت أنه في المقادير. يعني وعنده أم الكتاب لما تيجي تنظر لعلاقتها بأي قول من الأقوال الأخرى، ممكن يعني إيه تحتاج، يعني يكون الطريق طويل عشان يرتبط الاثنين ببعض، يعني يمحو الله ما يشاء من الذنوب ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ أو علم الله سبحانه وتعالى، العلاقة إيه بالذنوب؟ هو مكتوب مثلا في مصيره، طب ما هو دي المقادير. فالشاهد هنا ان الكلام وعنده ام الكتاب قرينه تقوي القول ان في اللي فات المقادير، هذه واحده انتبه اليها. الثانيه واما نرينك بعض الذي نعدهم، الايه اللي بعد كده واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب، هذه تتعلق ايضا بالمقادير. واما نرينك بعض الذي نعدهم في حياتك أو نتوفينك قبل أن يقع ذلك فإنما عليك ذلك. فهذا أيضا في علاقة متعلقة بالمقادير، فهي أيضا قرينة، هي أيضا قرينة يمكن أن تستصحب في تقوية القول الأول في يمحو الله ما يشاء ويثبت أنه يتعلق بالمقادير. يقول المفسر رحمه الله: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، يقول أي كيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم من عذابهم أو نتوفينك قبل نزول عذابهم، فإنما عليك البلاغ، ما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة، وعلينا لا عليك الحساب، أي حسابهم وجزاؤهم، فلا تستعجل بعذابهم ولا يهمنك إعراضهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، إن هذه إن شرطية، وجواب الشرط في قوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إن فعلنا ذلك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك هنا في التفسير يقول: أي كيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم أو نتوفينك قبل نزول عذابهم، فإنما يكون هذا هو جواب الشرط. طيب، وإما نرينك، إن هذه شرطية، وما ما هذه ما مؤكدة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، ما أوعدناهم من العذاب في الدنيا، أو نتوفينك قبل نزول عذاب، فإنما عليك البلاغ. وهنا في التفسير يقول: ما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة، وإنما عليك البلاغ، إنما هذا أسلوب قصر، وعلينا لا عليك الحساب، أي حسابهم، المراد هنا حسابهم وجزاؤهم. قال: فلا تستعجل بعذابهم، هذا مقتضى الكلام، هنا يوضح مقتضى هذا الكلام، فلا تستعجل بعذابهم ولا يهمنك إعراضهم. ثم قال تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يقول: أولم يروا أن نأتي الأرض، قال أرض الكفر، ننقصها من أطرافها بما نفتح على المسلمين من بلادهم ونزيد في دار الإسلام، وما ذلك إلا من آيات نصرتهم. وقال بعضهم معناه: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها فنخربها من أطرافها ونهلك أهلها أو ننقص أهلها وثمارها، أفلا يخافون أن نفعل بهم ذلك، أو نقصانها موت علمائها وذهاب فقهائها. هنا ذكر ثلاثة أقوال في قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. القول الأول قال: أولم يروا أن نأتي الأرض، أرض الكفر، ننقصها من أطرافها بما يفتح للمسلمين من بلادهم، فتزيد دار الإسلام وتضيق الأرض على الكفار. فالقول الأولاني الأرض فسرها بأرض الكفر، ونقصان أرض الكفر من أطرافها بانتشار الإسلام. القول الثاني قال: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها بما ينزل بأهلها من البلاء، في نقصان الأهل والثمار. وفي الثالث قال: نقصانها موت علمائها. القول الثاني والثالث الأرض المراد بها عموم الأرض. القول الأول قال أرض الكفار، القول الثاني والثالث إذا تأملنا سنجد أنه الكلام على جنس الأرض، يعني الأرض كلها. يعني مما ينبغي برضو ملاحظة، لأن هذه الآية أحيانا بعضهم يعني يذكرون هذه الآية في قضايا الإعجاز العلم نحو هذا، المقام الآن مقام احتجاج عليهم في إيه؟ أو المقام الاحتجاج عليهم في قضية فلكية، والقضية المقام الاحتجاج عليهم الآن: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. القضية أصلا قضية أكبر من القضية اللي أنتم بتتكلموا فيها. يقول لك ده اكتشف أن الأرض مش عارف بيحصل فيها إيه، خطوط طول وخطوط عرض مش عارف. القضية الآن أكبر من كل ده. الكلام الآن في إقامة الحجة عليهم، وتعهدهم ووعدهم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم يقول تعالى: أولم يرى هؤلاء الكفار أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. لو جاء حد هنا فسر قال ده اكتشفنا مؤخرا أن الأرض مش عارف بيحصل فيها كذا كذا، طب ما هم كده لم يروا كذا، هو كده لم يروا هذا. يعني القرآن فجأة كده وسط السياق فيه لغز، يعني هم ينكرونه، إيه اللغز ده؟ لغز عجيب. هو أصلا ليس الغرض الكلام على ظواهر، في الظواهر مثلا هذا يحتج بهذه الظواهر التي تذكر في القرآن، يحتج بها على شيء فهنا الله سبحانه وتعالى يهددهم ويتوعدهم وأنه سبحانه وتعالى هو الذي عليه حسابهم وقد يعجل لهم العذاب في الدنيا. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ لازم الكلام يكون مقارب لغرض الآيات وسياق الآيات. طيب طبعا قول بعض السلف نقصانها ننقصها من أطرافها نقصانها موت علمائها، هذا أولا محمول على أن الأرض مراد بها جنس الأرض. بالنسبة لنقصانها موت علمائها وذهاب فقهائها، توجيه هذا القول داخل السياق ممكن يعني في صعوبة شوية، حد يعني يحاول يدخله جوه السياق قد يكون التفسير من باب التفسير مثلا بجزء المعنى من ذكر جملة المصائب التي تنزل في الأرض، أو أن يكون اعتبار بالعموم الأعم مثلا في العبارة في خارج سياق الآيات، وممكن حد يجتهد في توجيهها داخل سياق الآية بحيث تصلح في هذا المقام في محاججة الكفار. والله يحكم قال بما يشاء لا معقبة لا راد لحكمه. قال والنفي مع المنفي في موضع الحال، أين فيذا حكمه؟ فين النفي مع المنفي لا معقبة لحكمه؟ يعني والله يحكم لا معقبة لحكمه، ده النفي مع النفي مع المنفي لا معقبة لحكمه، يقول الجملة دي في موضع الحال، يعني والله يحكم نافذا حكمه سبحانه وتعالى، وهو سريع الحساب. قال فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. فهنا فسر سريع الحساب بأن الحساب يأتي سريعا، فسر سريع الحساب بأن الحساب يأتي سريعا، قال عما قليل يحاسبهم في الآخرة، وسريع الحساب في صفة الله سبحانه وتعالى بتفسر على وجهين، وهذا سبق معنا ولكن نكرر ونؤكد هذه المعاني، إن سريع الحساب إما أن المراد به أن الحساب نفسه لا يستغرق وقتا، أن الحساب نفسه الناس إذا أرادوا أن يحاسبوا يحتاجون إلى عد على أصابعهم وتدوين ونحو هذا، أما في حساب الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى سريع الحساب. الوجه الآخر أنه سريع الحساب يعني أن حسابه سيأتي سريعا، هو قرب إيه؟ قرب القيامة. هذا فسره على هذا الوجه، وهذا الوجه ربما يكون هو الأنسب، الوجهين محتملين هنا، ولكن هذا الوجه ممكن يكون هو الأنسب مع سياق الكلام مع أو الكلام الذي يوجه له الكفار، أن حساب الله عز وجل في الآخرة سيأتيكم سريعا، فلا تستعجلوا ولا تستبعدوا قضية أن ينزل بكم العذاب. قال تعالى وقد مكر الذين من قبله، يقول أي الكفار الذين من قبل مشركي أهل مكة مكروا بأنبيائه. وقد مكر الذين من قبلهم، من قبل من؟ الهاء هنا عايد على مين؟ الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء الكفار الذين يعادونك والذين يعادونك ويعاندونك محمد صلى الله عليه وسلم. طب مين بقى الذين من قبلهم؟ الذين كفروا اللي هم كفار الأمم السابقة. قال الكفار الذين من قبل مشركي أهل مكة مكروا بأنبيائهم، قد ذكر الذين من قبلهم مكروا بأنبيائهم، فلله المكر جميعا. يقول فإن مكر الماكرين في جنب مكر الله تعالى كلا مكر، فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره، فإنه القادر على ما هو المقصود من هذا المكر دون غيره، دون غير الله يعني، أو هو خالق جميع المكر فلا يضر مكر إلا بإذنه، فلا تخف إلا من الله تعالى. فلا تخف إلا من الله تعالى، هذا كأنه مترتب على أي من المعنيين، هذا مترتب على أي من المعنيين. فلله المكر جميع، المعنى الأول الذي ذكره أن مكر الماكرين في جنب مكر الله سبحانه وتعالى كلا مكر، كلا مكر، فيبقى لله المكر جميع، فمكروم لا يساوي شيئا في مكر الله عز وجل، مكروم لا يساوي شيئا، لأن لله المكر جميعا، فمكروم هنا في هذا التعبير الذي ذكره كأنه لا شيء، لا يساوي شيء. في التفسير الوجه الآخر الذي ذكره أن مكرهم ومكر غيرهم ملك لله عز وجل لأنه خالقه، فهو الذي سبحانه وتعالى يقدر متى يضر هذا المكر ومتى لا يضر هذا المكر. على أي من الوجهين فالمراد لا تخف إلا من الله سبحانه وتعالى، مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم فلله عز وجل المكر جميعا، فلا تخف إلا من الله تعالى، يعلم ما تكسب كل نفس، يقول ويعد لها الجزاء، وهذا لازم العلم، يعلم ما تكسب كل نفس، فإذا علم أعد لها الجزاء، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. هو ليه يا جماعة بيذكر اللازم هنا؟ لماذا يذكر اللازم هنا؟ يعلم يعني، طب ما احنا عارفين ان لا، لان ذكر العلم هنا واضح ان المراد به تحذير. ذكر العلم هنا زي لما واحد مثلا بيفعل منكر من المنكرات فيقول له الله يراك، واضح ان هنا المراد هنا تحذير، الله يراك يحاسبك. ليس معناها المطابق يراك يعني يحاسبك، لا، اقول ان هذا هو لازم الكلام. فلما بياتي في التحذير فيقال له يعلم ما تكسب كل نفس، فالمراد هنا، المراد هنا اللازم لذلك، أنه يعد لهم الجزاء وفق ما كسبوا. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، قال لمن تكون الدائرة والعاقبة المحمودة لهم أو للمسلمين في الدنيا والآخرة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، ينكرون أنه مرسل، قل يا محمد لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على أنني مرسل ومن عنده علم الكتاب. هنا يتكلم في تفسير ومن عنده علم الكتاب، لغاية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم هذا واضح في المعنى، ومحتاجش أنه يعلق عليه. ولكن في قوله ومن عنده علم الكتاب، أولا ومن عنده علم الكتاب معطوف على إيه؟ هي في محله معطوف على إيه؟ معطوفة على ها الله، صح. قل كفى بالله ومن عنده علم الكتاب، يعني قل كفى بالله شهيدا ومن عنده، وكفى بمن عنده علم الكتاب أيضا شهيدا. طيب، فهنا يفسر من عنده علم الكتاب، فقال هم من اليهود والنصارى، فإنهم عرفوا حقيته في التوراة والإنجيل. حقيقة يعني كونه حقا يعني. تقول ومن عنده علم الكتاب، من عنده علم الكتاب هم اليهود والنصارى، عندهم علم الكتاب التوراة والإنجيل، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. هذا الوجه الأول. قال أو من عنده علم الكتاب هو الله تعالى، يعني ومن عنده علم الكتاب، من محل النزاع هنا فين؟ محل النزاع في من، علامة تعود من، علامة تعود من عنده علم الكتاب، من هذا علامة تعود. فالأول قال من اليهود والنصارى، عندهم علم الكتاب، عندهم علم الكتاب، فهم شهداء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بما عندهم من الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مرسلا. الثاني من عنده علم الكتاب قال الله تعالى، الله تعالى. قال ويؤيده قراءة من قرأ من عنده بكسر الميم والدال، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هو قراءة من عنده علم الكتاب، هل تكون من معطوفة على زي برضو الكلام اللي بنذكره الآن في من عنده علم الكتاب؟ لا، ما تكونش معطوفة. ومن عنده علم الكتاب، لا، ما تكونش معطوفة. ومن عنده علم الكتاب هذا إخبار عن أن الله سبحانه وتعالى من عنده سبحانه وتعالى علم الكتاب، تمام. فهو يذكر أن هذه القراءة تؤيد القول أنه الله سبحانه وتعالى، لأن هذه القراءة لا تحتمل إلا أن من عنده علم الكتاب، أن علم الكتاب من عند الله، فيبقى من عنده علم الكتاب يكون الله سبحانه وتعالى. طيب، طبعا هل هذا قاطع؟ لا، هذا ليس قاطعا. دايما حتى التفسير بالقراءة المتواترة والقراءة الشاذة، هذا التفسير بالقراءة أنها بتؤيد قول عن قول، هذا لا يقطع في تفسير الآية، ولكن هو شيء من المرجحات، شيء من المرجحات. هذا يؤيد، ولكن ننتبه لشيء هنا. على هذا القول، من معطوف على من؟ على هذا القول في الآية، ومن عنده علم الكتاب، يبقى إيه معطوف على إيه؟ من عنده علم الكتاب الذي هو الله معطوف على، لا مش شهيدا، مش معطوف على شهيدا، معطوف على الله. وهنا لسه بنقول معطوف على الله، من عنده علم الكتاب معطوف على الله، فيبقى الله الله، فيكون هنا في ايه؟ يكون هنا في عطف اوصاف، يكون هذا من باب عطف الاوصاف. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى بالله وبالله لو من عنده علم الكتاب، فيكون هذا من باب عطف الأوصاف. الأصل عدد هو في عطف أوصاف في القرآن، طبعا في عطف أوصاف في القرآن، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، لكن الأصل مش عطف الأوصاف. لماذا مش الأصل عطف الأوصاف؟ لأن الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، الأصل أن العطف يقتضي المغايرة. قد يكون في القرآن في عطف أوصاف، ممكن يكون في عطف أوصاف لا تحتمل الآية إلا ذلك، وأحيانا في مواطن تكون محتملة كده وكده، ولكن عطف الأوصاف كون عطف أوصاف يضعف القول ده. وهذا مر معنا في مواطن، منها مثلا مثلا وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب التوراة، طب والفرقان، من فسر من فسر الفرقان بالتوراة فهو من باب عطف الأوصاف في أول البقرة خالص، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، من باب عطف الأوصاف، من باب عطف الأوصاف على وجه في التفسير، وجه الآخر يفرق بين الذين دول بالذين دول، وجه الآخر برضو في وجه آخر في الكتاب والفرقان، إن الفرقان مختلف عن الكتاب مراعاة للمغير. طيب يعني كأن هذا الوجه تقويه قراءة من عنده، ويضعف أو يرد عليه أو الشيء اللي ممكن يضعف النظر في القول ده قضية إن هو يجعله من باب عطف صفة من عطف الأوصاف. القول الثالث قال بعضهم المراد به مؤمن أهل الكتاب، ومن عنده علم الكتاب مؤمن أهل الكتاب. ثم اعترض عليه بأن هذه الآية مكية، ومن آمن منهم ما آمن إلا بعد الهجرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال بعضهم المراد مؤمن أهل الكتاب، وقيل عبد الله بن سلام، أشهر حد قيل في تفسير هذه الآية أنه عبد الله بن سلام، فالمراد به من آمن من أهل الكتاب. الاعتراض هنا على إيه؟ كل الاعتراض عليه بأن هذه الآية مكية، اعترض على ذلك بأن الآية مكية، فإسلام عبد الله بن سلام وإسلام من أسلم من اليهود والنصارى كان بعد إيه؟ كان بعد الهجرة. فهذا وجه الاعتراض. لاحظوا الفرق بين القول ده والقول الأولاني. القول الأولاني ومن عنده علم الكتاب اللي هم اليهود والنصارى الأمن والمأنوش، ويكثر في القرآن، في القرآن المكي خصوصا، الاحتجاج بما عند اليهود الاحتجاج بما عند اليهود والنصارى. القول الثالث الاحتجاج بمن آمن من اليهود والنصارى. طيب طبعا هو فكرة إن الرجال، طب ما هذه الآية مكية، هذا أصلا قد يقع فيه منازع أصلا، يعني هذا قد يقع فيه منازع، ممكن حد يقول لا أنا ثابت عندي أنه عبد الله بن سلام، لذلك هذا يدل على أن الآية مدنية، خاصة أن الصورة مختلف فيها، والصورة نفسها الآيات الأخيرة فيها احتمال، يعني حتى لو حد قال بس أصل الخطاب للكفار، طب أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، طب اللي فسرها بأن الأرض تنقص من أطرافها بما يفتح على المسلمين من بلاد الكفار، طب هو هنا الكلام ده واضح أنه شكل الكلام مدني، شكل الكلام على هذا مدني حتى لو كان الخطاب مع الكفار. وعامة الكلام في مكية الرعد ومدنية الرعد الخلاف فيها خلاف واسع. بهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الرعد.